أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسألونك عن الساعة، من الذي يقول يسألونك ومن المسؤول؟ الذي قال يسألونك هذا هو رب العالمين، هذا الذي أوحى هذا الكتاب إلى رسوله الأمين، هذا الذي نحن مجتمعون في بيته ونحن عبيده، يخبر رسوله بما وقع. يسألونك يا رسولنا عن الساعة، من السائلون؟ السائلون بعضهم منكر البعث والجزاء، ملحد لا يؤمن بلقاء الله ولا الحياة الثانية والدار الآخرة، وهم مشرك العرب إلا من قل. والثاني اليهود. سؤال الأولون، سؤال الأولين من أجل التكذيب الكامل وعدم الإيمان، سؤال اليهود من أجل اختباره وامتحانه هل يعرف عن الساعة شيئا أو لا يعرف، ليتحقق لديهم أنه نبي أو غير نبي. فالسائلون طائفتان، مشركون وأهل كتاب. أهل الكتاب يسألون امتحانا واختبارا لما علمهم، لما لديهم من علم بالساعة، والمشركون ملاحدة لا يؤمنون بلقاء الله، يسألون عدم إيمان بذلك تحديا. هذا معنى قوله يسألونك عن الساعة. ما المراد بالساعة؟ الساعة التي تنتهي في هذه الحياة وندخل في الحياة الثانية. وللساعة علامات كبرى وصغرى، وآخر ما تفهم من بعثة رسول الله إلى قيامها بمثابة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، نحن في آخر النهار. هذه الساعة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علاماتها الصغرى والكبرى، وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر، إذ طالبوا رسول الله تحديا له أن يسأل الله أن يشق القمر نصفين وهم يشاهدون وبذلك يؤمنون به، وسأل ربه وانفلق القمر على جبل أبي قبيس شطرين، ومع هذا قالوا ساحر. ولا تعجبوا، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقال تعالى في رسول صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به. وعيسى عليه السلام سينزل وقد رفع من أرض القدس إلى الملكوت الأعلى، وهو منذ أن رفعه الله 2000 تقريب سنة وهو في الملكوت الأعلى، ووالله لينزلن على منارة دمشق. فإذا نزل عيسى كانت العلامة الكبرى، ودعوا هذه الحياة وبعدها 9 علامات كبرى. أولاها والله أعلم طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها نقرب المعنى للناس فنقول: أليست الشمس في فلك يدور وأنت تشاهد وإلا لا؟ يصاب الجهاز بخلل، بدل أن تواصل مسيرة تبقى من غرب، طلعت من غرب. عجلت السيارة لما تديرها بقوة تدور وإلا لا؟ بسرعة. لما تضعف أنت وتترك يدك ترجع الوراء وإلا لا؟ ما ترجع، والله ترجع الوراء. فكذلك الشمس في فلكها اختل نظامها. إذن إعلام بنهاية هذه الحياة، ومن أشراطها الكبرى طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى عليه السلام. وهذه العلامات الكبرى إذا ظهرت منها علامة، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، البار بار والفاجر فاجر. أقسم لكم بالله حتى لا يفرح النصارى ويبشر بعضهم إذا نزل عيسى يؤمنون، انتهى أمرهم. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام المكية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا، أو يأتي ربك فيؤمنوا، أو يأتي بعض آيات ربك فيؤمنوا؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. حد فاصل. لا يقولن قائل: نزول عيسى في صالح النصارى فيؤمنون، لن يقبل إيمانهم، انتهت دورة الحياة. ومن العلامات الصغرى، ومن العلامات أيضا بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من صورته محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيها آية. أين أهل القرآن؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتكم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن نذكر لكم مثل واحد أو صورة واحدة للعلامات الصغرى لتعجبوا من إسلامكم ودينكم وأنكم على حق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، واسمعوا: سيكون من أمتي رجال، والحمد لله أنا منهم وكلكم منهم، سيكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد. آمنا بالله. الرسول عرف السيارة موجودة، وجدت في العالم، كرسيها ككرسي الفرس ولا لا؟ وهي من فوق كرحل البعير ولا لا؟ يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد. الآن آلاف السيارات عند الصلوات الخمس توقف أمام المسجد. من أعلم الرسول بهذا؟ ويقول في هذا: نساؤهم كاسيات عاريات، مكسوة من جهة وعارية من جهة، ما يفاقد للثياب لا. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. تسمعون بالبروك ولا لا؟ لا بروك، تعرفون عنها؟ لما بدأت في فرنسا تساوي 100 فرانك، والمدينة تباع ب10 ريالات، فتفطنا وعلمنا أنها مكرة اليهود. كيف في بلادها تصنع منها ب100 ريال وأنها تباع ب10؟ وصحنا واستجابت الهيئة لنا وصادرها من الدكاكين، وحمدنا الله عز وجل. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. انظر العجاف من الإبل الهزيلة كيف ذروتها فوقها، كذلك البروكة. إلعنوهن فإنهن ملعونات، لعنة الله عليهن. ما إن سمع المؤمنات هذه اللعنة حتى اضطربنا ورمينا بها في هذا المسجد النبوي. من أمرنا بلعنهن؟ رسول الله. يطاع أو يعصى؟ يطاع ولا يعصى. إذن إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه صورة من علامات الساعة الصغرى وغيرها عشرات، ونكتفي بهذه. عرفتم هذه؟ يسألونك عن الساعة ماذا تجيبهم؟ أيان مرساها، أي متى وقت مجيئها. رست السفينة في مكانها، كانت ماشية السفينة وإلا لا؟ والحياة كسفينة ماشية الليل والنهار، لكن يوم ترسو وإلا لا؟ ترسو، ما بقي مشي. أيان مرساها، مرساها فين؟ متى؟ هكذا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون يتحدونه واليهود يختبرونه هل يعلم أو لا يعلم. فأنزل الله تعالى وبين واقعهم لرسوله والمؤمنين، فقال عز من قائل: يسألونك عن الساعة، قل يسألونك عن الساعة أيان موسى، قل إنما علمها عند ربي. كذا السياق، قل إنما علمها عند ربي، أي علم متى تقع عند الله. لا يعرف ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي في الصالحين ولا أحد. علمها عند من؟ عند الخالق عز وجل. وهل لإخفاء الساعة سر وحكم؟ نعم، لو تعلم أنك ستموت يوم كذا تفشل حياتك كاملة. فمن الحكم العالية أن تستمر الحياة هكذا، وإلا وقفت. إذن ولنواصل العمل للدار الآخرة، لأنها إذا ظهرت العلامة الكبرى وقف العمل، صلي وإلا أفجر، انتهى الأمر. قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها ويكشف ستارها ويريها البشرية إلا هو فقط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلهذا كل من يقول الساعة غدا أو عام كذا إلعنوه وكذبوه، لا يعرفها إلا الله. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس كذا. لا، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. معنى يجليها يظهرها، لا يظهرها لوقتها إلا هو عز وجل. أما الخليقة كلها فهي وراء ذلك ودونه، لا طاقة لها عليها، هو الذي يجليها لأول وقتها ولا يقدر على تجليتها إلا هو. لماذا؟ لأن هذه العوالم كلها تصبح سديما وبخارا، جبالها، أنهارها، سماواتها، كواكبها، أفلاكها، كلها تتحلل وتأتي الحياة الثانية الخالدة الباقية الغير قابلة للفناء بحالها. إذن لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. ما معنى ثقلت؟ ثقل أمرها في السماوات، أهل السماوات ما يعرفون أبدا متى، وأمرها ثقل في أهل الأرض، رسل وأنبياء وصلحاء وعلماء، الكل ما يعرف أبدا. سر من أسرار الله، ولا يحل لأي أن يحاول أن يعرف ما أخفه الله، يجب أن يبقى مخفيا، ومن حاول إظهاره اعتدى على شرع الله وقانونه. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة، تعرفون البغتة ولا لا؟ المباغتة، الآن نحن منصتون نسمع ولا لا؟ فجأة الله أكبر يرفع صوته مباغتة ولا لا؟ مثلا يعني لا تأتيكم إلا بغتة فقط. وكون لها علامات تدل على قربها لا يتنافى مع إظهارها مباغتة. تلك العلامات الآن ظهرت من بعثة رسول الله علامة، والآن كان 1417 سنة ووالله لعلامة من علامات الساعة. ومع هذا أنتم ما تعرفون الأيام عند الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إلى الآن ما مضى يوم ونصف من بعث الرسول إلى الليلة، والله ما كمل يوم ونصف يوم، لأن أيامنا هذه بضوء الشمس والكواكب، وأيام الله فوق ذلك. إذن من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما كمل يوم ونصف، يوم ما زال الظهر ما أذن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. إذن ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. يسألوك من؟ المشركون واليهود، كأنك أحفاك السؤال تسأل عنها الليل والنهار ربك، فهم يقولون علمنا، كأنك حفي عنها، الحفي الذي أكثر الأسئلة والطلب، ولا حق لك أن تطلب أيضا، ولا يطلب أحد يقول اللهم أقيم الساعة. الجواب إذن قل لهم إنما علمها عند ربي، إنما علمها عند الله. ما قال ربي، لأنه يريدهم أن يعرفوا الله. أما ربه فهو خالق ورازق كما هو ربهم، وهم يهربون من كلمة الله. قال علمها عند الله. معشر المستمعين والمستمعات، الله اسم من أسماء الله المئة اسم إلا اسما واحدا. هل هو الاسم الأعظم؟ الله أعلم، لكن قريب أن يكون. وشأن الاسم الأعظم في خفائه، لأنك لو عرفته ما سألت الله به إلا به، تركت الرحمن والرحيم والقوي والقدير والعزيز والحكيم 99 وتتمسك فقط باسم واحد. والله ما أنزل أسماء إلا ليدعى بها وإلا لا. ما في مثال هذه القضية ليلة القدر. ليلة القدر التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل، في العشر الثانية ما جاءت، ثم التمسها في العشر الأواخر، أعلم من قبل ربه أنها توجد في العشر الأواخر وفي الوتر من العشر الأواخر، ولكن ما تعرف هل ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29، لا يا فعلا. حتى نعكف على عبادته عشر ليالي، فمن التمسه طلبا يجب أن يعكف المسجد عشر ليالي ليظفر بليلة القدر. وتعرفون عن ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، صلى بها الإمام ولا لا؟ وأنا قلت اللهم ارزقنيها مرات، هكذا قلت، ما هي مرة واحدة، لما قال يصلي بينا ما تدعو اللهم ارزقنيها مرات، ما هي مرة واحدة. هذه الليلة اشتكى بعض المؤمنين وقالوا أعمار الأمم السابقة طويلة، هذا يعيش 200 سنة، هذا 300، هذا 700 سنة، هذا 130، 120، ونحن أعمارنا من 60 لـ80، كيف؟ فمسح الله دموعهم فأعطانا ليلة القدر 83 سنة وربع. من أدركها سجل له عمل 83 سنة وربع سنة. فإذا أدركتها مرتين، لما مرتين ممكن 20 مرة، الذي يعتكف في رمضان يحصل عليها ما في ذلك شك، معناه يصبح عمره أكثر من 2000-3000 سنة. وهي مما أخفى الله عز وجل لحكمة، وهي أن تطلب في كل ليالي، وإلا الهابطون والجهال منا لا يحتفلون إلا ليلة 27، الحكومة ورجالها وهذا خطأ محض لعب. تطلبوا من أول ليلة اليوم 20 وإلى لا الليلة نعكف في المسجد، ما هو شرط الاعتكاف في بيتك أيضا، المهم أن تقوم الليل تدعو وتبكي وتقرأ القرآن تدركها قطعا بدون ما شك. ثالثا ساعة يوم الجمعة، إذ في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مؤمن أو مؤمنة يصلي ويدعو الله إلا استجاب له، لو سأله أن يزيل الجبال أزالها. ساعة يوم الجمعة لو حددت بالضبط ما صلى الناس إلا تلك الساعة، فلهذا تعالى من طلوع الشمس الأسبوع الأول إلى الضحى، الأسبوع الثاني تعال من الضحى وأنت تصلي إلى الظهر، تبهت لعل تتبهت الأسبوع الثالث من الظهر إلى العصر وأنت في المسجد، الأسبوع الرابع من العصر إلى المغرب تكون قد أدركتها وحصلت عليها. جرب، ما عندنا قدرة على هذا. والرسول يقول من جاء من تطهر في بيتي وأتى يوم الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنا بعيرا كاملا، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، في الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الخامسة كأنما قرب بيضة بربع ريال. فإذا دخل خرج الإمام دخلت الملائكة الذين كانوا يسجلون الأسماء، أنت تأتي والإمام يخطب ما سجل اسمك أبدا، لكن صلاتك تصح، لا تصلي الظهر صلي الجمعة، أما فضل الجمعة انتهى. ونعود إلى الآية الكريمة، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حافي عنها، قل إنما علمها عند الله خاصة، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا أنزلها في كتاب ولا أوحاها إلى رسول أبدا، وقد عرفنا السر والحكمة ما هي لتستمر الحياة إلى نهايتها المحدودة لها. ثم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلم، هذا الخبر صحيح ولا؟ والله لا صح الصحيح، أكثر الناس لا يعلمون، أبيضهم كأسودهم كأصفرهم كأحمرهم، أكثر الناس لا يعلمون. لما ما يعلمون؟ ما اجتمعوا على كتاب الله وتدارسوا، ما جلسوا في حجور العلماء والأنبياء وتعلموا عنهم، كيف يعلمون؟ أكثر الناس لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما يسألون رسول الله ولا يحرجونه عن الساعة. لما تسعى عن الساعة أنت؟ اسأل ماذا تعمل قبل أن تأتي الساعة، هذا السؤال محمود، وإلا لا الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور، هذه الحال تجعلك تتجنب كل باطل وشر وفساد وتقبل على الصالحات تتزود بها، لأنك فقط تتمنطق وتسأل عن الساعة للجهل هذه الأسئلة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أعلمهم، أعلن محمد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فقط إذا شاء الله له الخير وفقه إلى سلوك طريقه والعمل به يحصل خير، أراد أن يجنبه الشر وفقه إلى اجتناب طريق الشر وسبله إذ هو بيده. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسينا السوء أبدا. نعم لو كنا نعلم العام المقبل خصب وإلا جذب غلا وإلا رخاء الآن نشتري وندخر، وإلا لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره لا يعلم الغيب ولا ما سيحدث غدا أو بعد غد، أعلمهم هذا لتفهموا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما أشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وإلا لا كما قدمنا يعلم الغيب عامين ثلاثة يجي جدب قحط يقل كذا، أسهل من هذا، العام الآتي الذهب يغلو كذا ولا يشتري الآن كمية وهو رخيص كما يفعل التجار، وبهذا يصبح غنيا وما يجوع أبدا ولا يخاف، لكن لا يعلم. معاشر المستمعين والمستمعات، مع هذا ويدعون رسول الله: يا رسول الله المدد، يا رسول الله نحن كذا وكذا، هل يجوز هذا الكلام؟ الله يقول: قول يا رسولنا، بلغ بأعلى صوتك: لا أملك لنفسي فضلا عن نفوس غيري نفعا ولا ضرا، ثم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا أي ما أنا إلا نذير وبشير، ولكن لمن؟ للمؤمنين. أما الكافرين ما تبلغهم نذارته ولا بشارته، ولهم أهل ذلك. آمنوا أولا، فإذا آمنتم وحييتم بالإيمان حينئذ تنفعكم نذارة الرسول وبشارته. معشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآية، هاتين الآيتين. أولا: مرد علم الساعة إلى الله وحده، أو فيه من معه، فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم من السائل. كل من تسأله غير الله ما هو أعلم منك أنت. وفي هذا حديث الصحيحين لما سأل جبريل الرسول عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة، قال له الرسول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت سواء، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من أين أخذنا هذا؟ من النص الآية نفسها. ثانيا: للساعة أشراط، جمع شرط، تعرفون الشرط ولا لا؟ حق النكاح، المهر ولا ما فيه كذا ولا؟ الشرط على أن تحمل فلان على سيارتك، الشرط معروف، اشتراط الشيء إذ يقع. للساعة أشراط، بعضها في الكتاب وبعضها في السنة. ما المراد من الكتاب؟ القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، الآيات. وبعضها في السنة، أية سنة هذه؟ طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة الطريقة التي كان عليها، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق. اقرأ السنة تجد هذه العلامات. قال: وليس معنى ذلك أنه تحديد لوقتها، وإنما هي مقدمات تدل على قربها فقط. أعلى أشراط الساعة علاماتها، ليس معنى أن ذلك تحديد لوقتها، لا يعلم وقت إلا الله، ولكن من باب بيان قرب مجيئها. ثالثا: استأثر الله بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، والدجالون والهابطون يعلمون الغيب، يذهب إليهم الرجل أعطيه منديله وإلا ألف ريال وقل له: يقع فيك كذا وكذا، موتكم معها كذا، أولادك كذا، كذب كذب كذب كذب. ومع الأسف تورط فيه أهل الجهل وعدم البصيرة، والله لا يعلم الغيب إلا الله، لا يدري ما يحدث بعد دقيقة من الآن إلا الله. استأثر الله بعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، ومن علمه الله شيئا منه علم، كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات. والمعلم بالشيء، والمعلم بالشيء لا يقال فيه يعلم الغيب، وإنما يقال علمه ربه غيب كذا وكذا. لكن هل الله يوحي إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأمة والبشرية حتى تدعي أنت أن الله علمني؟ علم كيف علمك؟ أنت مصطفى مجتبى مختار، أنت نبي الله، كيف يوحي إليك وقد ختم رسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكون نفسك زكت روحك طابت وطهرت، هذا لا يؤهلك لأن تعلم الغيب، وإنما تعطى الفراسة. الفراسة تنظر إلى الشيء تتوقع كذا، لكن ما تجزم أو تقول كذا. وهذا مرده إلى صفاء الروح وطهارتها. من زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت شفافة قد تنعكس اليشاء عليها. وهذا مثل حي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده. وقال ولده عبد الله رضي الله عنهما: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يماشي عمر أبدا في أي نهج أو شارع، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه حتى لا يحترق. وهذا الطلب أدلكم عليه وإن كنا ما وصلنا إليه، لكن الله وضعه بين أيدينا. اسمعوا من صورة الأنفال التي نحن على مقرب منها هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، نور عظيم تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع. نتيجة التقوى ولا لا، التي هي عمل بالطاعات الإلهية فتزكو النفس وتطيب وتطهر، يصبح صاحبها ذا نور، إذا قال أظن كذا أو تفرز كذا يقع. فلهذا مرات نقول على الحكام العرب والمسلمين أن يسندوا أمور الدنيا أمور الحكومة للأتقياء، بوليس شرطي رئيس كذا يجب أن يكون ذا نور حتى يميز بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع والفاسد والخاسر، أليس كذلك؟ أما شخص ما له صلة بالله كيف يقوم كيف يعمل؟ يتخبط، يقول في الخير باطل وفي الشر خير وهكذا. أو ما فهمتم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أو ما فهمتم؟ أولادك أنت أسند الأمر إلى أتقاهم، ثبات هو الذي يحفظ أسرتك. تلامذتك تريد أن تسند الأمر، اختر أتقاهم وأسند إليه لأنه أعلم وله نور. عرفتم هذه؟ قال رابعا: إذا كان الرسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يطلب منه ذلك؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك فهل من دونه من العبيد يملك؟ الجواب لا. إذا عرفت هذا ظهر لك ضلال، ظهر ضلال أقوام يدعون الموتى سائلين ضارعين عند قبورهم ويقولون إنهم لا يدعونهم ولكن يتوسلون بهم فقط. من عرف هذه الآية والله ما يسمح لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول يا عبد القادر أو يا بديس أو يا رحمن أو يا فلان أو يا فلان، ولا فاطمة ولا الحسين ولا رسول ولا أحد، إذ لا يدعى إلا الله، إذ لا يقدر على العطاء إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. فلو وقفت أنت أمام ولي يا سيدي فلان يا سيدي، والله ما يسمع صوتك ولا يعرف من أنت ولا يقدر على أن يقضي لك أي شيء. وهذا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا السلام عليك يا رسول الله، يقول عليك السلام. أما تقول زوجتي طلقتها، ابني مات كذا، والله ما يسمع هذا، فقط إلا التحية يرد السلام. أرأيتم لو عاف المسلمون هذا يعبد غير الله؟ تبنى تلك القباب بالملايين والآلاف ويشرك الناس بربي وهم لا يشعرون. المحنة جاءت أنهم كانوا مبعدين عن كتاب الله، ما يجتمعون هذا الاجتماع ولا يدرسون هذه الدراسة مئات السنين. فلهذا معشر المستمعين، هيا نعود إلى بيوت الله، ندرس كتاب الله وسنة رسوله في قرانا، في مداشرنا، في جبالنا، في سهولنا، كل ليلة. هذا نظام حياتنا طول العام. دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل وأقبلنا على بيوت الرب. اليهود والنصارى دقت الساعة السادسة وقف العمل وأقبلوا على الملاهي والمراقص والمقاصف، لأنهم كفار أموات غير أحياء وما يشعرون. ونحن ماذا نصنع إذا لم نذهب إلى بيوت الله؟ أرأيتم لو أقبل أهل على بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ودرسوا كتاب الله وسنة الرسول كما ندرس سنة واحدة، يبقى فيهم شحيح بخيل خبيث يفجر بزناهم يسب، والله ما يبقى. ومن أراد أن يعرف الحقيقة، أهل قرية أهل مدينة أعلمهم أتقاهم، أتحدى من يقول هذا، أكثرنا علما بالله وما لديه وما عنده أتقانا لله من غيره. وتلقي العلم هذا ما يحتاج إلى قلم ولا قرطاس، نجتمع في بيت ربنا وندرس كتابه.